وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سنأخذ الآن إن شاء الله مسألة في قسمة التركات على النسبة وعلى الطريقة الأولى والطريقة الثانية، وتكون الخاتمة إن شاء الله في باب قسمة التركات. والأسبوع القادم إن شاء الله سنبدأ بالباب السادس في التوريث بالتقدير والاحتياط، الأسبوع القادم إن شاء الله. عندنا الآن مسألة هالك عن أب وأم وابنين، أب وأم وابنين. المسألة من ستة، للأب السدس واحد وللأم السدس واحد والباقي أربعة، للابنين لكل واحد منهم اثنان. ما نقول للابن الثلث وللابن الآخر الثلث، لا، وإنما لهم الباقي، والباقي أربعة، لكل واحد من الابنين اثنان. المسألة من ستة، للأب واحد وللأم واحد سدس وسدس، والباقي للابنين أربعة، لكل واحد منهم اثنان، والتركة تسعون ريالا. يصح أن نقول تسعون ريالا وتسعون ألف وتسعون أي شيء، والتركة تسعون. كيف نقسمها؟ على طريقة النسبة التي هي الطريقة الأولى في كتابنا الذي درسنا. ننسب نصيب كل واحد إلى أصل المسألة ونعطيه من التركة بنفس النسبة. فنقول مثلا للأب واحد من ستة، كم الواحد من ستة؟ سدس، نعطيه سدس التركة، التركة تسعون، سدسها كم؟ خمسة عشر. هذه النسبة، له واحد من ستة سدس، فنعطيه سدس التركة وهي خمسة عشر من تسعين. وللأم مثله، لها واحد من ستة، نعطيها سدس التركة خمسة عشر. وللابن الأول اثنان من ستة، نسبة الاثنين إلى الستة كم؟ الثلث. نسبة الاثنين إلى الستة الثلث، نعطيه من التركة الثلث، ثلث التركة كم؟ ثلاثون. والابن الآخر كذلك، له اثنان، نسبتها إلى الستة ثلث، نعطيه ثلث التركة، ثلث التركة ثلاثون. هذه طريقة النسبة، وهي تصلح في كل المسائل، فيما يمكن قسمته وما لا يمكن قسمته. حتى لو كان عقار واحد، بيت أو عمارة أو دكان، له من التركة بنسبة ما له من السهام من أصل المسألة. الطريقة الأولى بعد النسبة، نضرب العدد الأول بالعدد الرابع ونقسم على العدد الثاني، وما خرج فهو له، لأن عندنا أربعة أعداد. العدد الأول نصيب الوارث من أصل المسألة، العدد الثاني أصل المسألة، العدد الثالث نصيب الوارث من التركة، العدد الرابع التركة، ثلاثة معلومة والرابع واحد منها مجهول. كيف نستخرج هذا المجهول؟ نضرب العدد الأول بالعدد الرابع ونقسم على العدد الثاني، والناتج هو العدد الثالث. هذه طريقة من طرق عدة أخذناها. فنقول في مسألتنا التي معنا، للأب واحد في تسعين، العدد الأول في العدد الرابع، واحد في تسعين بكم؟ بتسعين. نقسم على العدد الثاني وهو ستة، إذا قسمنا تسعين على الستة خرج كم؟ خمسة عشر، هو نفسه. وللأم كذلك، واحد في تسعين قسمة ستة يخرج لها خمسة عشر. وللابن الأول اثنان في تسعين بمئة وثمانين، نقسمها على ستة يخرج له ثلاثون. وللابن الثاني كذلك. فنقول مثلا، ضربنا العدد الأول نصيب الوارث بالعدد الرابع التركة، وقسمنا على العدد الثاني أصل المسألة، فخرج له 15، هذا الأب، والأم كذلك، والابن كذلك يخرج له 30. الوجه الثاني من الوجوه التي أخذناها، نقسم العدد الرابع الذي هو التركة على العدد الثاني الذي هو مصح المسألة، فخرج للأب كذلك 15، هي لا تتغير. فمثلا للأب كم؟ 1. قسمنا العدد الرابع الذي هو التركة 90، قسمنا العدد الرابع التركة على العدد الثاني وهو 6 مصح المسألة، 90 على 6 كم يخرج؟ 15. نضربها في نصيبه من المسألة، نصيب الأب من المسألة، 1 في 15 في 15، والأم مثله، والابن قسمنا العدد الرابع على العدد الثاني 6 خرج 15، ضربناها في 2 خرج له 30، والابن الثاني مثله. فانتبه للطريقة التي تتخذها توصلك إلى النتيجة بإذن الله، إذا اختلت الطريقة ولو بشيء بسيط ما وصلت إلى نتيجة. فإن النسبة تتأتى في كل شيء، في عقار وغيره، في الجزء الواحد والأجزاء المتعددة، وهكذا له سدس ما خلف الميت، سواء بيت أو دكان أو غنم أو بقر أو أي بضاعة. طريقة النسبة، الطريقة الأولى بعد النسبة ضرب العدد الأول بالعدد الرابع، نصيب الوارث بالعدد الرابع، ثم القسمة على العدد الثاني، أو قسمة العدد الرابع على العدد الثاني ثم ضربه بالعدد الأول التي هو نصيب الوارث من المسألة. هي تبدأ مع العدد الأول تضربه بالعدد الرابع، أو تبدأ بالعدد الرابع تقسمه على العدد السادس، العدد الثاني الذي هو 6، وهكذا. انتبهوا لهذه بارك الله فيكم، وصوروا مسائل واقسموها، وما استعصى عليك انتقل منه إلى غيره، أنت في مهلة الآن، بخلاف ما إذا كنت مطلوب منك القسمة ما تستطيع، تقدم ولا تؤخر ولا تزيد ولا تنقص، تقسم ما بين يديك. لكن هنا تستطيع، إذا استعصت عليك انتقلت إلى غيرها. والأسبوع القادم إن شاء الله في الباب السادس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.